هي الطريق الثالث من طرق العلة. فهو ما زال رحمه الله يعد مسالك العلة. انتهى الكلام على المسلك الثاني من مسالك العلة وهو مسلك النقل، وشرع في هذه الأبيات في الكلام عن المسلك الثالث من مسالك العلة الذي يسمى بمسلك الإيماء. الإيماء في اللغة هو الإشارة، أما في اصطلاح الأصوليين فمسلك الإيماء هو اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجهه، لو لم يكن اقتران الوصف أو نظيره علة بالحكم أو نظيره لكان مخلا بفصاحة الشارع. والمفروض أن هذا الاقتران لا يكون إلا علة، لأن كلام الشارع ينزه عن عدم الفصاحة، لأنه لو وصفناه بغير فصاحة لوصفناه بناقص، لوصفناه بالنقص، وكلام الشارع كامل سواء كان في القرآن وهو أكمل أو كان في كلام النبي المختار وهو أيضا ملحق في الكلام بكلام الله جل جلاله. إذن هذا المسلك يقال في تاريخه ما ذكرنا أنه اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجه لو لم يكن اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره علة لكان مخلا بفصاحة الشارع. قلت له صورتان رئيسيتان. الصورة الأولى اقتران النظير بالنظير، اقتران نظير الوصف بنظير الحكم. والصورة الثانية اقتران الوصف نفسه بالحكم نفسه. إنه صورة ثانية رئيسية ثانية. الصورة الأولى قلنا اقتران نظير الوصف بنظير الحكم، والثانية اقتران الوصف نفسه بالحكم نفسه. وبدأ المؤلف بالصورة الأولى ثم تكلم على الصورة الثانية، لأن الصورة الثانية تحتها خمسة عنوان سيذكرها واحد بعد الآخر، لكن الصورة الأولى ليس فيها إلا نوع واحد. الصورة الأولى اقتران النظير بالنظير. اقتران النظير بالنظير أي نظير الوصف بنظير الحكم. يتجلى هذا أو تتجلى هذه الصورة في الحديث الصحيح المخرج في صحيح البخاري في المسائل عبد الله بن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله قائلة: إن أمي ماتت وعليها نذر حج أفأحج عليها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أفكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. في رواية بالقضاء. طيب، هذه المرأة سألت عن ماذا؟ سألت عن دين الله الذي هو الحج. سألت عن دين الله الذي هو الحج. فأجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنظير دين الله الذي هو دين الخلق. إذن أجابها بالنظير مقترنا بنظير الحكم الذي سألت عنه. إذن هي سألت عن الحكم وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بنظير ذلك الحكم مقترنا بماذا؟ لغير وقت ذلك الحكم. ولذلك كان هذا الحديث مشتملا على أركان القياس الأربعة التي هي المقيس عليه والمقيس والوقت الجامع والحكم. أما المقيس عليه هنا فهو إيش؟ فهو دين المخلوق، هذا هو المقيس عليه. وأما المقيس الذي هو الفرع فهو دين الله. وأما الوقت الجامع والعلة الجامعة بين الأصل والفرع فهو كون كل واحد منهما دينا. وأما الحكم فهو وجوب قضاء كل واحد منهما، وجوب قضاء دين المخلوق، وجوب قضاء دين الله. أما قضاء دين المخلوق فهو الحق، وأما قضاء دين الله فهو المقيس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر نظير الحكم ونظير الوقت. أما الحكم هو حكم، هو الحكم هو دين الله تعالى، عن دين الله تعالى. ما هو نظيره دين المخلوق. طيب نظير الوقت الذي سألت عنه المرأة ما هو أو إلا هو كونه دين، هذا هو النظير. هي سألت عن الحكم ووصفه في سؤالها، إيش هو وصفه في سؤالها؟ هو كونه دينا. ما هو نظيره في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كونه دينا. تمام. هذا الحديث قد اشتمل على نظير الوقت المقرون بنظير الحكم، فلو لم يكن هذا النظير علة للحكم لكان مخلا بفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. والمفروض أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفصح كلام بعد كلام الله عز وجل، فهو أفصح من نطق بالضاد، وقد شهد الله له سبحانه وتعالى بالفصاحة. طيب المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر الوصف والحكم الملفوظين إذا لقب بالنظير، إذا لقب بالنظير ولقب بالحكم فلا خلاف أن الوصف هو علة الحكم إذا لقب بهما، كما في هذا النص الكريم. لأن الخاص لنا لفظ بالحكم ولفظ بالنظير. شو الحكم؟ لفظ بنظير الحكم ولفظ بنظير بنظير الوصف، حيث قال فدين. ايوه ارايت لو كان على ابيك دين، ارايت لو كان على ابيك دين فكنت قاضيه. النبي عليه الصلاه والسلام لفظ في هذا الحديث بنظير الحكم وبنظير الوقت في قوله ارايت لو كان على ابيك دين افكنت قاضيه. اذا لفظ بهما، فاذا كان الوقت او نظيره او الحكم او نظيره ملفوظا بهما فلا خلاف أن اقتران الحكم بالوقت يدل على كونه علة له. لكن إن لم يلفظ بهما بل استنبطا فهل يكون اقترانه أيضا علة؟ الجواب لا. فإن لفظ بأحدهما ولم يلفظ بالآخر بل استنبط لفظ بأحدهما، أي ورد من كفر عليه و تنبط الآخر، فالآلة هنا فيها خلاف عندهم كما قال الشارح على أقوال ثلاثة، قيل نعم يكون علة له، وقيل لا، وقيل إن لفظ بالوصف يستنبط الحكم يكون علة له وإلا فلا. مثال استنباط الحكم واللفظ لماذا بنظير الوصف، مثال استنباط نظير الحكم واللفظ بنظير الوصف قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، أحل الله البيع. الوصف هنا هو في قوله تعالى أحل، أنه عبر بوصف وأحلية. إذن الوصف هنا ملحوظ به لنا ملحوظ به. والحكم مستنبط، ما هو الحكم؟ صحة البيع، لأنه إذا كان البيع حلالا فإنه يبنى عليه ماذا؟ صحته، ما دام حلالا فيبنى عليه الحكم المستنبط منه الذي هو صحته. هذا مثال للنقض بالوصف واستنباط الحكم. عكس هذا، ما هو عكس هذا؟ أن يكون الحكم ملفوظا به والوصف مستنبطا. هذا يتجلى في حديث عبادة الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا في يد. وقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والماء بالماء يدا في يد. لصرح بالحكم وقوله لا تبيعه، طيب ولكن العلة والوصف مستنبطة ولا مصرح بها؟ مستنبطة. ولذلك اختلف العلماء في التعليل في ذلك، فمن علل بالاختيار والادخار ومن علل بالطعن ومن علل بالكيد. ولذلك نقول اذا كان احدهما مستنبطا والاخر منقوضا به فيكون التعليل موجودا ومشروعا، أما إذا كان مستنبطين معاً فلا يكون الاقتران دالا على التعليل. وهذا معنى قوله هنا اقتران الوصف بماذا؟ بالحكم ملفوظين، إذا كان ملفوظين فلا خلاف عند العلماء، ولكن إذا لم يوصف بهما فتحت ذلك صورتان. الصورة الأولى أن يكون معاً مستنبطين، إذا كان مع المستنبطين فلا يكون اقترانه به علة له. والصورة الثانية أن يكون أحدهما من فضل به الآخر مستنبطا، وهذا فيه الأقوال الثلاثة السابقة، والصحيح أنه يعتبر ذلك الاقتران تعليلا، يعتبر ذلك الاقتران تعليلا. وهذا الاستنباط إما أن يكون في جانب الوصف وإما أن يكون في جانب الحكم. قال أيوة، وذلك الوصف المقرون بالحكم أو نظير المقرون بالنظير لو لم يكن الاقتران فيهما علة، أي لو لم يكن اقتران الوصف أو نظيره لحكم أو نظيره علة لكان طائرا. ومعنى كونه طائرا أي لكان مخلا بفصاحة الشارع. ثم قال تبقى الكلام أيضا على المثلة الثالث من مثالث العلة الذي يسمى بالإناء. ومثلة الإناء عرفه الأصوليون بأنه تمام، إذن هو اقتران الوقت أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجه لو لم يكن ذلك الوصف او نظيره زيد علة لذلك الحكم او نظيره لكان مخلا بالفصاحة. وهذا التعريف يقتضي ان يكون لهذا المثلث صورتان. الصورة الاولى ما هي؟ نعم، اقتران نظير الوصف ب اقتران نظير الوصف بنظير الحكم. تمام، هذه الصورة الاولى التي سبق الكلام عليها وقد تجلت في الحديث الصحيح الذي رواه نعم. طيب، هذا الحديث ورد فيه اقتران نظير الوصف بنظير الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة السائلة: أرأيت لو كان على أبيك دين؟ قالت: نعم. قال: دين الله أحق بالوفاء. هي سألت عن الحكم، ما هو الحكم الذي سألت عنه؟ نعم، هي سألت عن قضاء دين الله، سألت عن قضاء دين الله تبارك وتعالى الذي هو الحج. وفي رواية أنها سألت عن قضاء دين الله الذي هو الصيام في رواية أخرى، وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بنظير الحكم الذي سألت عنه. ما هو نظير الحكم الذي أجاب عنه صلى الله عليه وسلم؟ دين العباد، مقترنا بنظير الوصف الذي سألت عنه. ما هو نظير الوصف بقوله عليه الصلاة والسلام؟ كونه دينان، كونه دينان. إذن الحديث اشتمل على نظير الوصف مقترنا بنظير الحكم، وهو واضح كما رأينا. وهذا النظير أو هذه الصورة التي تسمى بالنظير لها وجه متفق عليه ووجه مختلف فيه. ما هو الوجه المتفق عليه؟ نعم، إذا لفظ بالوصف والحكم، أي إذا لفظ بهما معا كما في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ بهما معا. هذه صورة أو وجه متفق عليه. وأما المختلف فيه، نعم، إذا لم يلفظ بهما معا، وذلك بأن لفظ بأحدهما وكان الآخر مستنبطا، فإما أن يلفظ بالوصف ويستنبط الحكم، وإما أن يلفظ بالحكم ويستنبط الوصف. فهذا قلنا محل خلاف عند العلماء، واختلفوا فيه على كم القول، ثلاثة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال، نعم لا يعتبر إيمان، والثاني من الأقوال، نعم لا يعتبر إيمان، والثالث من الأقوال يعتبر إيمان وإن كان الحكم تمام. لكن القول الراجح هو يعتبر إيماء تمام. أما إذا لم يلفظ بهما معا، نعم، فلا يعتبر إيماء. إذن انتهى الكلام في السابق على الصورة الأولى من صورتي الإيماء. بقي في الصورة الثانية، وهي اقتران الوصف بالحكم على وجه لو لم يكن ذلك الاقتران علة لكان مخلا بفصاحة الشارع. وهذا النوع أو الصورة الثانية تحتها أنواع خمسة، باستقراء علماء الأصول وجدوا تحتها خمسة أنواع، وجدوا تحتها خمسة أنواع سردها المؤلف رحمه الله تعالى واحدا تلو الآخر. إلا أنه لم يفصل في واحد منها. قال رحمه الله تعالى: كما إذا سمع وصل فحكم. هذا هو النوع الأول من أنواع السورة الثانية، وهو اقتران الوصف بالحكم على وجه لو لم يكن ذلك الاقتران علة لكان مخلا بفصاحة الشارع. ما هو هذا النوع؟ عندما يسمع الشارع عليه الصلاة والسلام وصفا واردا في سؤال السائل فيحكم عقبه بالحكم المناسب لذلك السؤال، كقوله عليه الصلاة والسلام، والحديث موجود أصله في الصحيحين وصيغته مروية ابن ماجه، قوله عليه الصلاة والسلام للأعراب الذي جاء يسأله قائلا: واقعت أهلي في رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. وفي رواية: أتستطيع أن تأتق رقبة؟ وفي رواية: هل تستطيع أن تأتق رقبة؟ السؤال هنا هو قوله أي الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان. الجواب: أعتق رقبة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وصفا واردا في سؤال الأعرابي وهو قوله واقعت، فحكم بالحكم المناسب للوصف، فظهر أن العلة في الحكم هنا هو الوصف الوارد في سؤال السائل. العلة في الحكم هو الوصف الوارد في سؤال السائل وهو قوله واقعت، لأنه لو لم نعتبره علة للحكم لخلا السؤال عن الجواب. لو لم نعتبر أن الوصف الوارد في سؤال السائل هو علة الحكم وقوله آثر لخال السؤال عن الجواب، وهذا لا يمكن أن يكون مراد الشارع عليه الصلاة والسلام. هذه هي الصورة الأولى أو النوع الأول من نوع هذه الصورة التي نسميها بماذا؟ بالإيماء. النوع الثاني أشار إليه بقوله: وذكره في الوصف حكما قد ألم. النوع الثاني: إذا ذكر الشارع عليه الصلاة والسلام وصفا في الحكم، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصفا في الحكم ولم يبين بالصراحة أنه علة، فإن ذلك الوصف لم يذكره صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم إلا لكونه علة، لأنه لو لم نعتبره علة لكان ذكره عديم الفائدة وهذا يتنزه عنه كلام الشارع. مثاله الحديث الصحيح الذي ورد ذكره غير ما مرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحكمن أحد على اثنين وهو غضبان. لا يحكمن أحد على اثنين وهو غضبان، فقوله عليه الصلاة والسلام وهو غضبان هذا وصف وارد في كلامه، فلو لم نعتبره علة لمنع الحاكم من الحكم أو لمنع الإنسان من الحكم لكان ذكره عادة بلا فائدة، وكلام الشارع يتنزه عن ذلك. إذا عرفنا هذه الصورة أو هذا النوع، هو أن يرد وصف في كلام الشارع مقرون بحكم لو لم يكن علة لكان ذكره لا فائدة فيه. النوع الثالث أشار إليه بقوله: نعم، ومنعه مما يفيد. منعه أي منع الشارع، الضمير يعود على الشارع. إذا منع الشارع المكلف من فعل من شأن ذلك الفعل أن يفوت أو أن يفوت بسببه فعل آخر مطلوب. إذا منع الشارع سواء كان الله عز وجل الذي منع بالقرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي منع بالسنة من يطاع الرسول فقد أطاع الله، منع الشارع المكلف من فعل من شأن ذلك الفعل أن يفوت بسببه فعل آخر مطلوب. من الشارع المطلق قالوا لا تفعل كذا لأن هذا الفعل لو فعله الشارع لا فات بسببه فعل آخر طلبه منه الشارع من قبل. مثاله ليتضح قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا منع الله تعالى المكلفين من البيع عند سماع أذان الجمعة؟ لأنه يفوت عليهم حضور صلاة الجمعة. فلو لم يكن ذلك المنع علة لتفويت صلاة الجمعة لكان ذكره عبثا أو لكان منعه عبثا. مفهوم هذا؟ إذن قوله دار البيع، لماذا حرم الله تعالى البيع وقت صلاة الجمعة؟ لكونه يظن أنه يفوت على المكلف صلاة الجمعة. إذن فالعلة في منع البيع وقت صلاة الجمعة يظن أنه يفوت على المكلف صلاة الجمعة. هذا هو النوع الثاني. النوع الرابع أشار إليه بقوله النوع الرابع من أنواع هذا المسلك الذي هو مسلك الإناء، إذا رتب الشارع حكما على وصف، إذا رتب الشارع حكما على وصف من الأوصاف فذلك دليل على أن الوصف علة لذلك الحكم، كقول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين، إذا انفلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الله تبارك وتعالى رتب حكما هنا على وصف له الحكم القتل له الوصف، فهذا الترتيب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم. اقتلوا هؤلاء لماذا؟ لأنهم مشركون. فإذا قال قائل أكرم العلماء، فنحن نعلم أن علة الإكرام هو هذا الوصف الذي هو العلم، لأن القائل قد رتب الحكم على وصف. وهكذا كلما رتب الحكم على وصف من الأوصاف اعتبر ذلك الوصف علة لذلك الحكم. أكرم المجتهدين من الطلبة، فذكر المجتهدين في كلام القائل هنا وفي كلام المتكلم دليل على أنه وصف وعلة للحكم الذي رتب عليه وهو الإكرام. هذا هو النوع الرابع. النوع الخامس أشار إليه بقوله نعم، يشير بهذا النوع الخامس من أنواع هذا المسلك الذي هو مسلك الإله إلى حقيقة، ما هو حقيقة هذا النوع الرابع؟ عندما يفرق الشارع بين حكمين إما بصفة وإما بشرط وإما بغاية وإما باستثناء وإما باستدراك. إذا فرق الشارع بين حكمين إما لا بصفة وإما بغاية وإما بشرط وإما باستثناء وإما باستدراك، إذن هذا النوع تحته صور خمس. الصورة الأولى التفرقة بين الحكمين بواسطة الوصف، والمراد بالوصف هنا هو قيد لفظ بآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء ولا استدراكا. حين نجد الشارع قيد وصفا بآخر، أقيد لفظا بآخر، قيد لفظا بآخر، ولكن هذا المقيد ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء ولا استدراكا. طيب، وعلى أساس ذلك الوصف فرق بين حكمين، فرق الشارع بين حكمين على أساس ذلك الوصف وليس شرطا ولا غاية ولا استثناء ولا استدراكا. وهذا أيضا له صورتان، إحداهما أن يكون حكمان مع المذكورين، والثاني أن يكون المذكور أحدهما فقط والآخر مفهوم من الكلام، إما أن يذكر الحكمان معا وإما أن يذكر أحدهما والآخر مفهوم من الكلام. مثال سورة الأولى، قوله عليه الصلاة قول الراوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الرجل سهما والفرس سهمين، حديث في الصحيحين، يعني في غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام عندما فرقا الغنيمة أعطى الرجل سهما واحدا وأعطى الفرس سهمين. فالشارع هنا وهو صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فرق هنا بين حكمين على أساس وصف، لا هما الحكمان، أحدهما إعطاؤه للرجل سهما واحدا والثاني إعطاؤه للفرس سهمين على أساس الصفة التي فرقت بينهما، لأن الأول فيه صفة الرجولة والثاني فيه صفة الفرسية، إذا الأول فيه صفة الرجولية والثاني فيه صفة الفرسية، فأعطى من فيه صفة الرجولية ثم واحد وأعطى من فيه صفة الفرسية سهمين. إذن فالتفرقة بالحكمين كانت على أساس صفة، والحكمان مذكوران في الحديث أم لا؟ نعم مذكوران في الحديث، وقد يذكر أحد الحكمين فقط ويكون الآخر مفهوما كما في حديث الترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، لهم الحكمان هنا في الحديث الإرث وعدمه، ما هي الصفة التي على أساسها وقع الترمذي؟ القتل، القتل لا يرث القاتل، القاتل لا يرث، فالقتل إذن علة منع الإنسان من الإرث، علة منع الإنسان من الإرث أو القاتل من الإرث هي القتل. أما الحكم الثاني الذي من القراء ما نقول من الكلام هو كونه يرث إذا لم يكن قاتلا، وهذا معلوم، هذا معلوم، معلوم بأن غير القاتل يرث، ولكن ماشي علت أنه حين لم يقتل، لا، العلم دياله أو السبب ديالش آخر، إما النكاح وإما القرابة وإما العتق، هذه أسبابه. لا نفهم بأن عدم قتله هو الذي أورثه، لا، ليس كل من لم يقتل يرث إلا إذا كان معه سبب يرث. المقصود هنا أن هذا النوع يدخل في الإيماء، لماذا؟ لأنه داخل في الضابط السابق الذي هو التفريقة بين الحكمين بناء على الصفة، فإذا الصفة هنا هي علة الحكم، الصفة في إعطائه عليه الصلاة والسلام الرجل سهما واحدا والفرس سهمين هي علة، إيش العلة هناك؟ صفتان هما الرجولية أي هو الفرسية، والثانية شيء هي القتل، المانع من الإرث من الإرث هو القتل. طيب الثاني من صور هذا النوع وهو التفرقة بسبب الغاية، التفرقة بين حكمين، أن يفرق الشارع بين حكمين بسبب الغاية، والغاية قد سبقت أنها مد الحكم إلى إيش؟ مد الحكم أيوة بواسطة نعم بشرط أن تكون الغاية مشمولة بعموم قبلها، سبق أنها من المختصة. نعم هذه الغاية إذا فرق الشارع بواسطتها بين حكمين اعتبرنا ذلك مثلة من مثالك العلة الذي يسمى بإناء. مثال ذلك ليتضح هذا النوع أو هذه الصورة، مثال ذلك ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم ولا تقربوهن حتى يطهرن، قول الله تعالى حتى يطهرن هذه غاية، غاية ماذا؟ غاية النهي عن قربان النساء إلى غاية الطهارة، لا تقرب النساء في حالة حيضهن حتى يطهرن. تفرق الشارع هنا بين جواز قربهن وعدم جواز قربهن بالغاية التي هي الطهارة، فعلمنا بأن علة عدم قربان النساء بأن علة قربان النساء هي الطهارة. لماذا جوز الشارع قربان النساء؟ لأنهن قد طهرن. لماذا منع الشارع الرجال من قربان النساء؟ هو عدم لماذا؟ بسبب عدم الطهارة. فلما فرق الشارع بين حكمين بسبب الغاية اعتبرنا ذلك مثلة من مسالك العلة الذي يسمى بالإيمان. لا تقربوهن حتى يطهرن، ما علة النهي عن قربان النساء؟ عدم الطهارة، عدم الطهارة. لا النوع الثالث أو الصورة الثالثة وهي صورة الشرط، صورة إيش؟ الشرط. صورة الشرط تتجلى في المثال الذي روى حديثه مسلم وغيره عن عباد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شاهد في قوله فإذا اختلفت الأجناس، منع النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل عند اتحاد الجنس وأباح التفاضل عند اختلاف الأجناس، إنه قال فإذا اختلفت الأجناس، هذا شرط، إذا شرطية، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم يدا إذا كان يدا بيد. لا سبب جواز منع، ما سبب جواز بيع هذه الأشياء متفاضلة؟ ما هو سببها؟ اختلاف الأجناس. إذا العلة واختلاف هي اختلاف الأجناس، فإذا اختلفت الأجناس أي إذا بعت ذهبا بفضة أو بعت شعيرا ببر أو بعت تمرا بشعير أو بعت ملحا بتمر، جاز لك التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد. لا علة جواز البيع بالتفاضل هنا اختلاف الأجناس. نأتي إلى الصورة الرابعة، ويتفرق بين الحكمين بواسطة الاستثناء. تتجلى هذه الصورة في قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنصف ما فرضتم، من طلق زوجته قبل الدخول بها يجب عليه أن يعطيها نصف ما فرض له نصف، إلا إذا عفت وتنازلت عن الزوج فلا يلزمه شيء. فرق الشارع هنا بين وجوب دفع نصف الصلاة وعدم وجوده لماذا؟ بالاستثناء وهو قوله سبحانه وتعالى إلا أن يعفوه، فدل على أن عدم وجود دفع النصف علته هو عفو الزوجات وتنازلهن عن ذلك الصلاة، وهذا داخل في مثلة الإماء. الصورة الخامسة السرقة للحضنون بواسطة الاستبراد، هدف الاستبراد التي يلاتون هذا النوع من الصور يتجلى في قوله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان. فرق هنا بين المواخذة وعدم في اليمين، المواخذة وعدمه بواسطة ماذا؟ بواسطة الاستبراد الذي هو لكن المواخذة باليمين تكون عندما يعقد الإنسان اليمين بقلبه، بمعنى ينوي أنه إذا لم يفعل ذلك الذي حلف عليه أو فعل ذلك الذي حلف على عدم فعله، إذا نوى أن يكفر عن يمينه تلزمه الكفارة، وإذا لم ينوي ولم يعقد فلا تلزمه الكفارة. فكان تختلف الصيحة بالحكمين بواسطة ماذا؟ بواسطة لكن يواخذكم بما عقدتم أو عقدتم الإيمان، أي بما عقدتم بقلوبكم أو عقدتم عليه بقلوبكم. هذه إذن صور خمس مندرجة في هذا النوع الخامس من أنواع الإماء الذي نسميه بماذا؟ باقتران الوصف بالحكم على وجه لو لم يكن ذلك الاقتران علة كان مخلا لفصاحة الشارع، وهو الذي نضبطه بماذا؟ هذا النوع، يعني يفرق الشارع بين حكمين إلا بواسطة الوصف وإلا بواسطة الغاية أو بواسطة الشرط أو بواسطة الاستثناء أو بواسطة الاستثناء. وهذا معنى قوله بوصف المصطلح، نقي الوصف أن يكون وصف مصطلحا عليه عند الأصوليين، وما هو الوصف المصطلح عليه عند الأصوليين هنا في هذه المسألة بالذات هو تقييد لفظ بآخر ليس شرطا ولا غاية ولا إلى آخره. أما الوصف عندهم الذي ليس مصطلحا عليه في هذا المقام، المقصود به مطلق الوصف في المثال، أي وصف اقترن بحكم اقترانا يدل على أنه علة له فإنه داخل في الوصف العام، ولكن في هذا الوصف المطلع عليه لا بد أن يكون غير شرط ولا غاية ولا استثناء ولا استثناء. ثم قال وأشار المؤلف هنا إلى الخلاف الحاصل بين علماء الأصول في هذا المثل الذي نحن بصدده في مسألة كونه، أي هذا المثل هل يشترط فيه أن يكون مناسبا للحكم؟ هل يشترط في الوقت الموم إليه أن يكون مناسب للحكم أم لا؟ هذا الخلاف مبني على تعريف العلة السابق، إن هناك من عرف العلة بأنها هي الوصف المعرف للحكم، وهناك من عرف العلة بأنها هي الباعث على الحكم. فمن عرف العلة بأنها الوصف المعرف للحكم فلا يشترط هنا المناسبة بين الوصف المومع إليه وبين الحكم، لأن المقصود هو أن العلة تعرف لنا الحكم، قد تكون مناسبة وقد لا تكون مناسبة، لكن الذي يعرف العلة بأنها الباعث عن الحكم فإنه يشترط في هذا المثل أن يكون الوصف فيه مناسبا للحكم. هذا هو الخلاف الحاصل في هذه المسألة والذي أشار إلى المؤلف بهذا الشطر.